جميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فمع مجلس من مجالس العلم، مجلس متجدد في شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله. وفي البداية نرحب بفضيلته سائلين. جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الناصر، ادخل في الموضوع. جزاك الله خيرا، عرفناك على علم فنريد أن نستفيد من علمك. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك ونرزقك. الله يحفظك. في البداية نرحب بفضيلته سائلين الله عز وجل أن يرفع قدره في الدارين يا رب العالمين، وأن ينضر وجهه لقاء ما يقوم به من نشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت بمثله، اللهم آمين يا رب. تفضل شيخ عبد الله. فضيلة الشيخ، ذكر الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله ولماذا أبي؟ أنت كنت مسطور. يقول الإمام أبي، لماذا؟ أنا لا، مش أنت. هو يقول أنه مضاف. طيب، يعني هو الإمام ماذا نقول؟ قال الإمام أبو. ماشي. في باب بيان مشكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر، فروى حديثا بأسانيد له إلى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر. قال معدان، نعم، يفتحون الميم، قال معدان، معدان، قال معدان ابن أبي طلحة: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته أو حدثته، يعني بحديث أبي الدرداء، فقال صدق وأنا صببت عليه وضوءه. ثم أورد حديثا آخر بإسناد آخر إلى ثوبان رضي الله عنه بمثله. ثم أورد حديثا عن عبيد بن فضالة وهو فضالة بن عبيد وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب، فقيل له: ألم تصبح صائما يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكني قئت. فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قاء فأفطر. ثم روى حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء وهو صائم فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. وأهل العلم جميعا على هذا الحديث، حديث أبي هريرة. فالرسول في الأحاديث الأول فضيلة الشيخ قاء فأفطر، لم يستقيم، فتبين إشكال طرحه الإمام الطحاوي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المسألة متعلقة بمن قاء، وقاء في اللغة المصرية معناها استفرغ، يعني أخرج ما في جوفه من طعام من خلال الفم، طرش، يعني باللغة البحرانية. اسكت، نحن نقصد مسألة ككل، مسألة ككل، مسألة القاء الذي استقاء، أخرج ما في بطنه أو استقاء، سواء وضع إصبعه وطرش أو هو أكل زيوت أخرج، أيا كان مسألة القاء عموما يا شيخ، مش الكلمة، نقصد مسألة ككل بتفصيلاتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ونحن سعداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على أن تعلمنا صحة الأحاديث من ضعفها. كل الذي ذكر ضعيف، كل المذكورات التي ذكرها الشيخ عبد الناصر حفظه الله كلها ضعيف، وإن كان الفقهاء عملوا ببعضها. الفقهاء عملوا ببعضها، عامل فأفطر ضعيف، ضعيف للاضطراب في إسناده، وضعيف لوجود ناس مجاهيل لم يوثقوا في إسناده، إنما وثق غاية ما يمكن أن يكون قد وثق العجلي وابن حبان، وهم متساهلان في التوثيق. فعن حديث قاف أفطر ضعيف، وحديث أيضا من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء تعمد فليفطر. ولكن ومع هذا الضعف، يعني الآن خلاص الحمد لله أصبحنا في حل من المشاكل التي سترد علينا، الطحاوي وغيره من العلم قد يوجهون الحديث في حال ثبوته. ما طيب ما الجمع إذا كان قد ثبت؟ فيقولون أن قاء فأفطر لا تساوي، يعني كلمة قاء فأفطر لا تساوي إن القيء يفطر. ممكن يكون قاء فأفطر من أجل الضعف، ممكن يكون قاء فأفطر من أجل الضعف، لا فلا تساوي كلمة من قاء فقد أفطر، وخاصة وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفطر مما دخل ليس مما ليس مما خرج. وأحتج بما هو أقوى من ذلك أن الله سبحانه قال في الحديث القدسي في شأن الصائم وبيان المفطرات، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالقي ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهو. إذا أردت أن أزيد شيئا على هذه المذكورات يكون بنص ثابت، أما والنص لم يثبت خلاص أنا أصبحت الآن في حل من كل ما ذكر. وبعد الذي استقى ما وجه إفطاره؟ ما عندنا أي شيء يقول إن من التشريعات العامة يفيد أن الخارج من الفم بزقته، بلغم أخرجته، طعام طرشته، ما عندي شيء يفيد أن أفطرت. أفطرت لماذا؟ إلا النص، والنص ضعيف. فبقينا مع الأصل وهو أن الصائم صائم حتى يأكل أو يشرب أو يجامع، هذا هو الموضوع باختصار. مع ذلك فجمهور الفقهاء على العمل كما ذكر الشيخ بشير، على العمل بحديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث يخالف أن النبي قاء فأفطر، لأن النبي ما استقاء بل قاء، لكن الخبر ضعيف، خبره ضعيف إن كان لا يخفى عليكم. هذا باختصار شديد، فباختصار كل طرق هذه الأحاديث ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباب القيء ليس فيه نص ثابت، إنما فيه قول الجمهور. الجمهور بنوا على حديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، بنوا على هذا مع ضعفه. أما قاء فأفطر فيخالف هذا الحديث من ناحية، ومن ناحية أخرى سنده ضعيف، والكل سنده ضعيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. إذا كان لأحد يعني الشيخ عبد الناصر سؤال أو زيادة وبيان فليتفضل. يعني القيء العمد لا يفطر، هذا اختار أن القيء العمد لا يفطر، وهذا رأي ابن عباس، قيته متعمدا لماذا أفطر؟ الحديث ضعيف، من استقى فليقضي، الحديث ضعيف، قاء فأفطر ليس بصحيح من ناحية ومؤول من ناحية أخرى. نعم تفضل. لا تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. مسألة الوضوء من القيء شيخنا الله يحفظك، ليس عندي أي نص يفيد أن القيء ينقض الوضوء، ليس عندنا أي نص يفيد أن القيء ينقض الوضوء. ولو سلم من العلة حديث لا وضوء إلا من حدث، لو سلم، لكنه معلوم بهذا اللفظ، فالقيء ليس بحدث، القيء ليس بحدث. نعم. ننتقل إلى باب آخر من أبواب الكتاب، وهو باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد على الشفاعة في الحدود التي هي لله عز وجل. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في قصة المرأة التي سرقت المخزومية في عام الفتح. فأورد الحديث وفيه أن قريشا أهمها شأن تلك المرأة، فطلبت من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش طلبوا حتى ليس من المرأة التي قريش. نعم. فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى بدا ذلك في وجهه الشريف. ثم قام من العشي خطيبا فقال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث حديث بإسناد له عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي أن الزبير رضي الله عنه مروا عليه بلص سارق أرادوا به الإمام، فقال: أرسلوه أو دعوه. فقالوا له: أتقول هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع فيه. فتبين لنا إشكال وهو تقول من أول المجلس مع فضيلة الشيخ عبد الناصر الناس نتغاضى عن النهاية اللحوية قد إلا إذا تغير المعنى تمام. نعم. صح؟ أحسنت. فتبين لنا إشكال أن الزبير رضي الله عنه لا يقول هذا رأيا وإنما توقيفا، وهو من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم قضاءه في المرأة المخزومية، فكيف يوجه ذلك؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك وحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الكلام عليه بعض الملاحظات خاصة الأخيرة. لا يتصور أن قول الزبير هنا يحصل من مرفوع، هذا اجتهاد فقهي من الزبير، لا يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا في الفقهيات عموما، في الفقهيات في أغلبها الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع. الفقهيات تنبني على اجتهادات للشخص. الشيء الآخر أو الأول وهو الأهم، أن أثر الزبير ضعيف جدا، أن أثر الزبير ضعيف جدا. فأثر الزبير ضعيف، فلم يبق إلا قول الرسول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيضا لو سلم فالكلمة تكاد تكون متفقة على أن الحدود نتعافاها فيما بيننا ما لم تصل إلى الحاكم، ما لم تصل إلى الحاكم. فإن سلمنا بهذا التقييد أن الحدود تتعافى فيما بيننا ما لم تصل إلى الحاكم، لا يعكر علينا قول الزبير يساعدنا، قول الزبير يساعدنا، لكنه ضعيف الإسناد. قد ورد أن الزبير قال في حديث آخر في أثر عفوا رؤيا مرفوعا لكنه ضعيف، والصواب في الوقت: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. وهذا الخبر ضعيف مرفوعا وموقوف أيضا فيه كلام، موقوف فيه كلام. فعلى أي حال لا إشكال، لأن أثر الزبير ضعيف. ثم إن عمل المسلمين ما علمت مخالفا في ذلك، أن الحدود تتعافى إلا إذا وصلت، الحدود تتعافى إذا لم تصل إلى الحاكم، فلا إشكال حينئذ بين عمل الناس وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وورد في حديث صفوان بن أمية، صفوان بن أمية وإن كان في كلامه الآخر، أنه أتى بعبد له سرق عباءة، سرق عباءة أو بردة، ورفعه إلى الرسول عليه السلام، فأمر النبي بقطع يده، فقال صفوان: أنا متنازل لرسول، عفوت عنه. قال: هلا قبل أن تأتيني. وسند فيه كلامه الآخر. فالموضوع كله يكمن يا فضيلة الشيخ عبد الناصر والأخوة السامعين في ثبوت هذه الأخبار، فإذا لم تثبت ارتعنا من وعساء الجمع بين هذه النصوص، والله أعلم. نعم الشافع ورث، نعم الشافع ضعيف. نعم تكلمنا عليه باستفاضة فيما سبق الخصوصية. نعم نواجه حديث اشتعد أجره على ما دون حدود، تكلمنا عليه باستفاضة إشفاء فلتؤجر ليست على إطلاقها. إشفاء من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فليس المعنى أن الشفاعة سيئة بلا ريب أن في الشفاعة الحسنة. إلا الذين تموا قبل أن تقدروا عليهم وساعد القول بتعافي الحدود. طبعا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم ففادوها أنهم معفون عنهم إذا قدرنا، إذا لم نقدر عليهم وجاءونا تائبين. ورد في هذا أن رجلا كان قاطعا للطريق، مذكر اسمه لكن ليس الفضيل في هذا الباب، مذكر اسمه، جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة في مسجد رسول الله، أفاد أن الرجل كان يقطع الطرق ويروع الأمنين ويسفك الدماء، يعني له مشاكل كبيرة مشاكل، لكن ما أدري هل كان قتل أو لم يقتل، لكن كان يروع الأمنين. فسمع آية من كتاب الله فأثرت فيه فعزم على التوبة. وطبعا إن جاء إلى المدينة الناس يعرفونه سيقبضون عليه، فذهب مع صلاة الفجر، وطبعا المسجد النبوي لم تكن في الإضاءة الكافية كالآن، يعني جلس بجوار أبي هريرة وصلى الفجر معهم في الظلام. فلما انقضت الصلاة قال لأبي هريرة: أنا فلان ابن فلان، في إمرة مروان، وقد جئت تائبا إلى الله قبل أن تقدروا علي. قال: إذن أنت في أمان، فأمكث معي. فمكث معه إلى أن لاح ضوء الصباح، فرأه الناس فهجموا عليه، فأخذوه إلى مروان، فقال أبو هريرة: لا سبيل لكم عليه، إنه تاب قبل أن تقدروا عليه. لكن سندوه أحتاج مراجعته. شيخنا بس هذا في قطاع الطرق، لكن ليس كل لص يسرق يعفى عنه إذا تاب، يعني لا يستأنس طبعا يستأنس في قطاع في المفسدين في الأرض الذين لا نقدر عليهم. نعم. يعني في واحد قاطع طريق عايش في بلاد قوي فيها، قوي فيها، كل واحد يمر عليه يفرض على جيزية يضربه ياخذ استثماله، قطع طريق والدولة عجزت عنه بمعنى عجزت مثلا. فجاء واحد من المسؤولين قال: يا جماعة مثلا، طيب ما نكتفي شره نعف عنه. إذا أتانا الآن أرسلنا رسالة يعني يعرف فيها عن انتهاء عن هذا الغي وعفون عنه، والآية تشهد لنا، هل هناك مشكلة أو نتركه يقطع الطريق؟ لا، ليس هناك مشكلة. الآية كده: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني اغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. هل يحدث عندكم كتير يعني في بلادكم ها بتختلف؟ في بعض الناس يعني ان لم يتوبوا ويفعلون بعض الحدود وتنتشر زي المخدرات مثلا، هل للناس أن يعفو عنهم أيضا ولا الناس قد يرتكبوا معهم أشياء؟ كل مسألة تختلف عن مسألة. يعني في واحد قتل وهرب، هل إذا جاءنا مستسلم أن نقول له لا شيء عليك؟ لا، اختلفت المسألة. بارك الله فيك. في التعزيرات ممكن، في التعزيرات ايه في الحدود؟ لا طبعا الحدود، اذا اي واحد زنى كبير صغير شريف حقير زنى ووصل امر الامام يقام عليه الحد، انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. لكن كلام على التعزيرات يعني تقيل ذوي الهيئات عصراتهم هو حديث ضعيف الإسناد، لكن يعمل به في مسائل التعزيرات دون الحدود التي افترضها الله سبحانه. شكرا. يفهم من حديث أسامة تشفع في حد من حدود الله، أنه يجب أن تشفع في مذنب والله أعلم. نعم. قصة الربيع توجيهها إزاي؟ قصة الربيع ما في اعتراض، الرجل حسن الظن بالله يعني لا هو يسأل، هو فهم شيء غلط في الباب. يعني الربيع أخت أنس بن النضر رمت امرأة بحاجة أو تقتلت مع امرأة فكسرت ثنيتها في النهل الأولى، فجاء أهلها وطلبوا القصاص، فعرض أهلها أهل الربيع على أهل المضروبة الدية دية السن فأبوا، فجاء أخوها أنس يقول يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله. وقول لا والله ليس اعتراضا، إنما حسن الظن بالله. فلما قال ذلك الرسول يقول كتاب الله يا أنس، أنس بن النضر، كتاب الله القصاص. قال والله يا رسول الله تكسر ثنية الربيع، ولا يعني أن معترض على الشريعة لا. ففي الحال أهل المرأة قالوا قبلوا الدية، فقال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرف، ولم يقل القول معترضا إنما كان حسن الظن بالله. وهو أيضا في باب القصاص وليس الحدود. نعم نعم نعم. إذا فعل شخص حتى من حدود الله وتاب ورجع إلى الله ولم يقم عليه في الدنيا، هل يقوم عليه في الآخرة؟ فعل شخص ما يستوجب حدا في الدنيا ولم يقم عليه، هل يقام عليه في الآخرة؟ لا، الأمر موكول إلى الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي الحديث بخصوص من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء فعله. نعم. القانون في الزنا، لا الله يكفينا شر القانون، الله يكفينا شر القانون، قوانين لا تقيم حدود الله في الزنا في مصر ولا في غير مصر، أن ما يكاد يوجد حد للزنا، بل القوانين في بعض الدول أنه إذا كان بالتراضي ما هناك مانع إلا إذا كانت مرأة متزوجة، فسيكون اعتداء على حق الزوج في بعض الدول كده، عياذا بالله. نعم. أيوة إذا على أيوة إذا على فرش زوجية والزوج وافق خلاص ما عندش مشكلة، عياذا بالله. باطل باطل باطل. نبر إليك يا ربنا من هذه القوانين الوضعية التي عطلت الشريعة. نعم يا أخي. نقل ابن المنذر الإجماع وأجمع على إبطال صوم من استطاع عنده، إجماع هذا غير صحيح، أننا بسند ناصع عن ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. وغيره. بارك الله فيك. جزاكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وفي النهاية نشكر الله سبحانه وتعالى على تلك المجالس الطيبة، ثم نشكر فضيلته على ما يقدمه للإسلام والمسلمين ولطلابنا. النحو يتعبك. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. ثم الشكر موصول لكم أيها الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. فخذ من لغة العرب ما يستقيم به اللسان. بارك الله فيك ونفع الله بك وسلمكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام يوم الخميس غدا إن شاء الله. أثابك الله محمد. جزاك الله خير.